إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله في متن عقيدته المشهورة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. المصنف رحمه الله يشير في هذه العبارة، أو يريد الرد على بعض الطوائف وبعض الفرق التي غلت في معتقدها وفي منهجها، وخالفت الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. وهؤلاء المردود عليهم هم المعتزلة والخوارج، الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة إذا وقع في المعصية الكبيرة خرج بفعله ذلك عن الإيمان. ومعنى هذا الكلام سبق تقريره في عبارات سبقت للمؤلف، والمؤلف رحمه الله أراد أن يبين في عقيدته كما قلنا وأسلفنا غير مرة المنهج أو المعتقد الصحيح في بعض مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة والجماعة. وهذا يدلك على أن الاهتمام بهذه الأمور التي ذكرها المصنف من الأمور المهمة، لأنها تحفظ دين الإنسان وإيمانه وعقيدته ومنهجه، بل وتعصمه من الانفلات والوقوع في مسلك أهل الأهواء، وما أكثرهم في عصرنا. فالمؤلف أراد بهذه العبارة، وهي قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. إذن المسألة عظيمة، لا يمكن أن نخرج أهل الإسلام من الإسلام من الإيمان إلا بشيء يكون حقا وصدقا أنهم يخرجون به من الإسلام. ولهذه المسألة صعبة، وكثير من الناس أو بعض الناس ولا سيما أهل الأهواء يستهينون بها. ولهذا وصل بهم الأمر أن كفروا أهل الإسلام أهل القبلة مع صلاتهم وحجهم وقيامهم بما أمر الله سبحانه وتعالى، وقد يقع منهم تفريط في بعض الأشياء، إما ترك للطاعات وإما فعل المعاصي حتى وإن كانت من الكبائر. ترى هؤلاء القوم يصرون على تكفيرهم وإخراجهم من الملة. وهذه المسألة سبق للمؤلف أن ذكرها، وقد تكلمنا عليها منذ قبل لما قال: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وإن كان هذه العبارة ذكرنا فيها ما فيه تعديل لهذه الجملة، أن نقول لا يكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، وإلا هناك بعض الذنوب حتى وإن لم يستحلها الإنسان إذا وقع فيها فإنه يخرج من كونه مؤمن أو أنه من أهل القبلة. والمؤلف رحمه الله راعى في عقيدته في هذه الجملة والتي ذكرناها الآن أنه ينبغي أن يحتاط في مسألة الإيمان، وأن لا يخرج الإنسان من الإيمان ومن دائرة الإسلام إلا بشيء ظاهر، بأنه ناقض من نواقض الإسلام أو أنه ردة لا يمكن أن يكون معها تأويل أو اجتهاد. فهذا مراد المؤلف، يعني معنى كلام المصنف أنه لا يصير كافرا، أي المسلم لا يصير كافرا مرتدا بعد أن صار مسلما مؤمنا إلا بجحود ما أدخله فيه. ما أدخله فيه ما هو؟ هو الإيمان، هو شهادة أن لا إله إلا الله. إذا جحدها بعد أن كان مسلما نقول هذا إنسان ارتد، إنسان كان يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك دخله شك، يقول أنه يعني وجود الإله هذه مسألة مثلا فيها شك أو فيها ريب، فلا شك أنه جحد الشيء الذي به دخل إلى الإسلام، لأنه عند دخوله الإسلام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذه العبارة التي ذكرها المصنف هنا وهي قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذه العبارة كما قال كثير من الشراح عليها مؤاخذة، وبعضهم وصفها بأنها عبارة خطيرة جدا، وإن كان المؤلف لا يقصد هذا، لكن العبارة لو أخذت على ظاهرها عليها مؤاخذة. لماذا؟ لأن ظاهر هذه العبارة أن الردة لا تكون إلا جحودا أو تكذيبا. يعني لو أخذنا بظاهر العبارة نقول بأن الإنسان لا يصير كافرا بعد الإسلام إلا إذا وقع في الجحد أو التكذيب، كذب أو جحود، ولكن نقول أنه يمكن للإنسان أن يصير مرتدا ولو بدون جحود ولو بدون تكذيب. إذن هذه العبارة فيها قصور وعليها مؤاخذة. لماذا؟ لأنه قد تكون الردة بأسباب ليس بالجحود فقط، المؤلف قصرها في الجحود، وهو ذكر الجحود لأن الجحود وهو الإنكار هذا من أعظم أسباب الكفر، بل هو رأسه، لأن الإنسان إذا جحد وكفر ولم يؤمن ما ينفعه بعد ذلك الأشياء. لكن قد يكون عنده إيمان لكن قد يقع في بعض أسباب الكفر والردة، لأن الكفر قد يكون كفر إباء واستكبار، وهذا غير الجحد. ولهذا قال الله عز وجل عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا نوع من الكفر، يعني أوقعهم بالكفر، ولكن هذا الكفر ليس كفر جحود، لأنهم كان عندهم ماذا؟ إيمان في قلوبهم بأن هذا حق، ولكن غلبهم الاستكبار والإباء فلم يعترفوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو برسالة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن هذا جاء في شأن قوم فرعون. وقد يكون أيضا من أسباب الردة، قد تكون هذه الردة كفر إعراض، وكفر إعراض قد يكون الإنسان عنده إيمان لكن يعرض. إذن قول المؤلف لا ينسجم، قد يكون أيضا شركا، إنسان دخل في الدين ولكن يشرك بالله تبارك وتعالى، يقول لا إله إلا الله، هذا كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنسان يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله معتقدا أن هذا الذبح لفلان، إذن هذا خرج من الإسلام، لكن لم يخرج بالجحود وإنما خرج بفعل آخر، خرج بالشرك أو بنوع من أنواع الشرك. مثال آخر، قد تكون الردة بالاستهزاء بالدين، إنسان عنده دين وعنده إيمان ويقول أنا مسلم ويقول لا إله إلا الله ولكن يستهزئ بالدين وبأهله وبالقرآن وبالسنة. إذن مثل هذا الفعل يخرجه عن الإسلام، حتى هذا المستهزئ في استهزائه بالدين أنه لا يكون جاحدا به. فالاستهزاء بالدين ولو لم يجحده من أسباب الردة والوقوع في الكفر، وهذا ما لم يشر إليه المصنف رحمه الله. أيضا تحليل الحلال، تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذا نوع من الكفر. الله سبحانه وتعالى يحرم الكفر ويجي يحرم الخمر، ويجي إنسان ويقول لا الخمر حلال، نوع من الكفر ليس به جحود، لكن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. ومعنى هذا الكلام أن نواقض الإسلام كثيرة وليست منحصرة فيما ذكره المصنف وهو الجحود، لأنه هو لو أخذنا بظاهر العبارة لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني إلا إذا جحد ولم يؤمن بما كان سببا في دخوله للإسلام. يعني كأن الإشارة إلى الأمور الأخرى أو النواقض الأخرى أنها لا تخرجه من الإيمان، وليس الأمر كذلك، بل هي أيضا تخرجه عن الإيمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذا المعنى: الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب. إذن هذا كفر. فالكفر عدم الإيمان بالله ورسله. لو نأخذ بما قاله المؤلف نقول أنه لا يكفر إلا إذا جحد، لكن شيخ الإسلام قال سواء كان معه تكذيب، ولا شك أن هذا أعظم الكفر وأبلغ الكفر، أو لم يكن معه تكذيب، بل بمجرد أن يكون عنده الشك أو ريب في الإيمان فإنه يقع في الكفر. أو إعراض مثلا عن هذا الكلام حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، هذا كلام شيخ الإسلام. إذن عبارة المؤلف كما قلنا تقتضي أنه لا يكفر أحد بأي فعل بعد ذلك إذا لم يجحده، وهذا كما قلنا لا يستقيم، بل كل من تكلم بما هو كفر فإنه يكفر أو يكفر ولو لم يجحده، كالمستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم مع إقراره برسالة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعتبر كافرا. من ذبح بغير الله عز وجل وهو عالم بأن هذا الذبح لغير الله عز وجل فإنه يكفر، ولو كان ممن يقول لا إله إلا الله فهذا غير جاهل ومع ذلك يكفر. فكفره هذا يكون بالفعل، لأن الكفر كما قال العلماء يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون أيضا بالاعتقاد. أما حصره في الجحد فهذا الجحد يتعلق بشيء واحد وهو بالاعتقاد، يتعلق بالقلب. أما القول والفعل فالإنسان قد يكفر بقوله وقد يكفر أيضا بفعله ويكفر أيضا باعتقاده، وقد تجتمع هذه الأمور كلها، وهذا لا شك أنه من أعظم الكفر، لأن نواقض الإسلام كثيرة ولا يمكن حصرها في الجحود فقط كما هو ظاهر عبارة المؤلف. وبعض المعاصرين اليوم للأسف الشديد أو الكتاب ينصرون هذا المذهب تحفظا من أن يقعوا في التكفير، وإن كان التكفير في الحقيقة هو بلاء وشر ابتليت به هذه الأمة وجر معه كثير من المفاسد والفتن، حتى جلب انتباه الأعداء وصاروا الآن يضيقون على المسلمين لا سيما في بلاد الكفر نتيجة هذا الفكر الذي هو في الحقيقة كله غلو. نعم نحن لا نقول بأننا نهول مسائل التكفير، أن من يقع في الكفر لا نكفره، لا، ولكن لا ينبغي أن يصل بنا الاحتياط والتحفظ إلى أن لا نكفر مطلقا. ولهذا بعض المعاصرين اليوم ينصرون هذا المذهب أو هذه العبارة التي أشار إليها المؤلف، وأنه لا يمكن أن تكفر أحدا من المسلمين إلا إذا جحد وقال أنا لا أؤمن، لكن إن صدرت منه أفعال كفرية أو أقوال كفرية فأنت لا تكفره. هذا أيضا مذهب فيه يعني محذور، وهذا خطأ وغلط في الفهم وأيضا حتى في التعامل، لأن الغرض من هذا أنه حتى يصير الناس يعني في سعة من دينهم يقولون ما دام أنه لم يجحد بشيء من الإسلام أو لم يجحد شيئا من الإسلام إذن فهو مسلم حتى ولو فعل الأفاعيل التي تدل على الكفر. لو سجد للصنم يقول لك ما دام هو قال لا إله إلا الله لا يضره السجود للصنم، أو حتى ذبح لغير الله، أو سب الله عز وجل، أو سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لك ما دام قال لا إله إلا الله فهذا لا يكفر. وأهل الإسلام وعلماءهم يقولون أن من وقع في مثل هذه الأشياء فإنه يكفر، ثم يبقى الأمر إليه. إن كانت مثلا زلة اللسان في السب ويقول أنا لست بقاصد فإن الحكم يتناوله، ولكن لابد أن يصح موقفه ولا يقال له أنه بهذا لم تكفر، ويقول لك أنا نيتي لا أريد السب. أنت إنسان، ربي سبحانه وتعالى أعطاك عقل وتعرف أحكام الإسلام، وكيف تتجرع على الله سبحانه وتعالى فتسب دينه وتسب رسوله؟ وأنت لو قابلت إنسان صاحب مكانه وصاحب جاه لا يمكن أن تشترع عليه وتسبه، لأنك تخاف من بطشه وتخاف من كيده. والله سبحانه وتعالى تسب دينه وتسبه ربما في اليوم مرات، كما هو ديدن كثير من الناس للأسف الشديد، يعني بمجرد شيء بسيط أتفه الأسباب يغضب يسب الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد من التضييق على أمثال هؤلاء، حتى وإن قال أنا لا أقصد، قال لا أنت بهذا تكفر، لابد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع. لأنه لو قلنا بأن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا إذا جحد، والأمور الخير إذا صدرت منه فإنه معفو عنها، يضيع الدين، هكذا يضيع الدين وتضيع أمور الإيمان ويضيع كل شيء. لكن هنا لابد أن نقول كلمة حق، وهو أنه قد يعتذر للمصنف في هذه العبارة ويقال إنما حمله على قول هذا لأجل أن أعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الإيمان هو الجحد. يعني أعظم المسائل التي بها يخرج الإنسان من الإيمان هو الجحد والإنكار والتكذيب، وإلا فهذا الحصر غير مراد من المؤلف. ولماذا نعتذر للمؤلف؟ لأن المؤلف علم من أعلام السنة، وإن كان كما قلنا في بعض العبارات التي أوردها في متنه للعلماء لهم عليها تعقب واستدراك، لكن في الجملة فإن المؤلف الإمام الطحاوي من أكابر علماء المسلمين، وعقيدته هذه عقيدة مشهورة وتلقتها الأمة بالقبول وشرحها غير واحد من العلماء، مع ما فيها من مثل هذه الأمور. بعض المسائل يعني كما يأتي في المسألة التي سوف نذكرها إن شاء الله لاحقا في مسألة الإيمان، وأن المؤلف لم يكن على حق فيما أورده، ولكن في بعض العبارات التي قد يكون ظاهرها غير سليم، لكن يعتذر للمؤلف من جهة أنه أحيانا قد يذكر بعض الأمور الكبيرة ويكتفي بالإشارة إليها دون الإشارة إلى الأمور الأخرى. هو بيّن بأن أعظم المسائل التي يخرج بها الإنسان من الإيمان هو الجحد فأشار فيه، ولهذا قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ودليل عدم إرادته الحصر أنه ذكر في المسألة التي مضت قال لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، واستحلال الذنب غير الجحد. إذن دل على أن المؤلف عنده علم بأن الأمور التي يصير بها الإنسان كافرا ليست منحصرة في الجحد، وإنما في أمور أخرى. لكن لو زاد في العبارة هذا القيد لكان أحسن، لكن مما يدل أنه غير قاصد لهذا الحصر أنه قال ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مفهومه أن من يستحل الذنب فهو كافر، إذن ذكر شيئا من الكفر الذي يخرج به الإنسان من الإيمان. وهذا كما يقال من حسن تعامل العلماء مع العلماء، أنهم لا يتهمون النوايا أو يخدشون في قصد الإنسان، ما دام أنه عرف بعلم وعنده سنة فإنهم يلتمسون له المعاذير ويحملون كلامه على أحسن المحامل. وهذا الذي نريده الآن، نتعلم من العلماء ومن أدبهم في التعامل مع العلماء. ولهذا أنت إذا سمعت خبرا أو نما إليك إنسان نبأ عن فلان معروف عند الناس وعند العامة وبين الإخوة بأنه صاحب خير واستقامة وأدب، ألا تبادر إلى تصديق ما يقال لك، وحتى إن ثبت هذا المنقول عنه لابد أن تحمله أول وهلة على أحسن المحامل، لا تتهمه. لأن بعض الناس للأسف الشديد الآن صار بمجرد يعني أنه يسمع من أخيه صدر منه كلام فيه زلة، والكلام لم يكن بحق، وربما خانه التعبير أو ربما ساء فهمه في تلك المسألة، يشطب عليه بعد ذلك في القائمة ويقول إنسان وقع في كذا وأصبح مواليا لكذا وأصبح لكذا إلى غير ذلك. هذه أمور لا ينبغي أن نتسرع فيها، خاصة نحن عوام الناس وطلبة العلم. بعض المسائل الكبار التي هي من اختصاص أهل العلم هذا نتركه لأهل العلم ونسأل أهل العلم عنه وهم الذين يبثون فيه، أما أن نخوض فيه نحن ونبدأ يعني يصنف بعضنا بعضا، هذه أمور لابد أن نتريث فيها ونستفيد من أدب العلماء. إذن الطحاوي رحمه الله لا يريد بالجحد الحصر، وعليه فإن أهل السنة عندهم أن الذي يخرج أو الذي يخرج به الإنسان من الإيمان أشياء كثيرة وكثيرة جدا، أعظمها التكذيب، ثم يليه الجحد، ثم الإعراض، ومنه الشك والريب وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء في مسألة نواقض الإسلام، وهي كثيرة وألف فيها العلماء. إذن هذا مراد المؤلف رحمه الله من هذه العبارة التي قالها، وهي قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فضل. قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتسليم بالجنان. هذه العبارة من المؤلف عبارة كبيرة وعظيمة ومسألة خطيرة، ولهذا تناولها الشراح بشيء من البسط والبيان، ونحن نحاول اختصار ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. المؤلف رحمه الله أراد بهذه العبارة في قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أولا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان ومسمى الإيمان، والثاني الرد فيه على بعض الطوائف من أهل الأهواء المخالفين لأهل السنة والجماعة كالمرجئة والوعيدية من المعتزلة والخوارج. وكلام مصنف الإيمان يريد الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الناس، والذي يصير به المرء مسلما معصوم المال والدم، هذا كلامه في الإيمان. قال: الإيمان هو الإقرار باللسان. هذا التعريف الذي ذكره المصنف للإيمان، ونحن الذي يهمنا في تعريف الإيمان هو التعريف الشرعي، أما التعريف اللغوي فلا يعرج عليه، وفيه كلام قد نذكره في آخر عرض هذه المسألة وبيان معنى الإيمان في الشرع عند العلماء. الطحاوي عرف الإيمان بأنه هذا: إقرار باللسان وتصديق بالجنان. تصديق بالجنان يعني بالقلب، فالجنان هو القلب. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هو تعريف المرجئة الفقهاء، ليس هو تعريف المرجئة الأقحاح، لأن يعني هذا مذهب أفسد من مذهب مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يعني أن هذا القول هو قول أبي حنيفة وأصحابه الذين كانوا على مذهبه في هذه المسألة، وسماهم العلماء بمرجئة الفقهاء، لأن أبا حنيفة رحمه الله كان إماما فقيها، وهو تبنى هذا القول وعرف الإيمان بمثل هذا. وهذا يقتضي يعني هذا التعريف، إذا قلنا بأن الإيمان هو عبارة عن إقرار باللسان والاعتقاد الجنان أو التصديق بالجنان أو التصديق بالقلب، هذا التعريف فيه قصور، بل هذا التعريف يمكن أن نقول أنه تعريف خطأ لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه ليس فيه ذكر لمسألة مهمة جدا لا تنفك عن الإيمان، وهو العمل. والمقصود بالعمل هو عمل الجوارح، لأن هذا يقتضي أن أعمال الجوارح، يعني إذا أخذنا هذا التعريف وعرفنا به الإيمان، يقتضي هذا التعريف أن أعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان، بل حتى هو أعمال القلوب، لأن القلوب القلب له أعمال والجوارح لها أعمال. فإذا أخذنا بهذا التعريف ألغينا كل هذه الأعمال التي هي أعمال الجوارح وأعمال القلوب. إذن جعلوا الأعمال هما، يعني المرجعة الفقهاء جعلوا الأعمال خارج عن مسمى الإيمان، أو نقول زائدة عن مسمى الإيمان، مع كونها أنه كما يقولون أنه لابد منها وأنها لازمة للإيمان، لكن لا يدخلونها في مسمى الإيمان. ولهذا اعتذر لهم بعض العلماء، قالوا أنهم لا يقولون بأنه لا يلزم من المؤمن أن يعمل، يقول لأنه إذا أقر باللسان واعتقد بالقلب فإن لازم ذلك أن يعمل. تقول لازم، وتقول العمل أنها زائدة عن الإيمان وخارجة عن مسمى الإيمان، هذا خلط، لأن الإيمان هذا الذي هو عقد بالجنان وإقرار باللسان إذا لم تصدقه الأعمال ولم يظهر في الجوارح، هذا يؤدي إلى إلغاء الشرع أصلا، فلا يكون هناك عمل بالشريعة، ولا يكون هناك حكمة في ذكر الأحكام الشرعية ولا فيما أمر الله سبحانه وتعالى أو نهى، ما دام أن الإيمان يقتصر على اللسان أن تقول لا إله إلا الله، وعلى القلب بأن تعترف وأن تقر بأنه الله الواحد الذي لا شريك له ولا ند له، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين، هذا لا يكفي. إذن هذا الذي قاله المصنف مبينا فيه معتقد مرجعة الفقهاء هو خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، لأن سلف الأمة عندهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وبعضهم يزيد وإن لم يذكره المؤلف، يزيد بالإيمان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، خمس نونات كما كان يقول حماد الأنصاري، الإيمان خمس نونات، يعني كل كلمة تنتهي بحرف النون. وبعض أهل السنة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، وهذا صحيح، لأنه إذا قلنا الإيمان قول واعتقاد وعمل ظهر أن الاعتقاد فيما يخص القلب، والقول فيما يخص اللسان، والعمل فيما يخص الجوارح. لكن بعض أهل السنة والجماعة يقول بأن الإيمان قول وعمل، وهذا ليس فيه نقص، لأنهم يقصدون بالقول قول أولا قول القلب، وقول القلب ما هو؟ هو اعتقاده، هو إيقانه، هو تصديقه، ويدخل فيه أيضا قول اللسان، وقول اللسان ما هو؟ وإقراره والنطق بالشهادتين. إذن لما قال أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أنه قول، يقصدون به قول القلب وقول اللسان. قول القلب ما هو؟ هو تصديقه واعتقاده وإيقانه، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين أو هو الإقرار، إذن هذا قوله. وعمل، العمل لا يشمل عمل الجوارح فقط، وإنما هو عمل القلب، وعمل القلب عبارة عن النية، الانقياد، المحبة، كل هذا من أعمال القلب. إذن العمل فيه عمل القلب وهو النية والانقياد والمحبة، وفيه أيضا عمل الجوارح، هذا يدخل في الإيمان، العمل يقصدون بعمل الجوارح، ومن الجوارح اللسان أيضا، لأن اللسان أيضا جارحة. وكيف يكون عمل اللسان؟ يكون مثلا بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وسائر الأدعية، هذا إذا عرفنا أن الإيمان قول وعمل. وبعضهم يقول يعرف الإيمان تارة، يقولون هو قول وعمل وعقيدة، قول وعمل وعقيدة، وعقيدة بمعنى اعتقاد. وبعضهم يعرف يقول هو قول وعمل ونية واتباع سنة، قول وعمل ونية واتباع سنة، اتباع سنة يعني الإشارة إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله، فهذا من التنويع في العبارة في تعريف الإيمان. الإيمان قول، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال قولوا آمنا بالله. عمل، لأنه جاءت آيات كثيرة في توضيح أن الإيمان عمل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر أنهم أهل إيمان، أهل إيمان حق. بماذا؟ بما كانوا عليه من هذه الأعمال، التوكل والصلاة. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبما صاروا مؤمنين به؟ بما كانوا عليه من الأعمال كالجهاد في سبيل الله. وقال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى أن قالوا والذين هم للزكاة فاعلون. فعرفهم بماذا؟ عرفهم بأمور الإيمان، لأنه قال قد أفلح المؤمنون. كيف صاروا مؤمنين؟ لأنهم يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. إذن الإيمان يشمل كل هذه الجوانب، القول والعمل والاعتقاد، وهذا الذي دلت عليه النصوص كما تعلمون. والله سبحانه وتعالى في كتابه سمى بعض الأعمال سمها إيمان، وهذا يدل على أنها من ماذا؟ على أنها من إيمان. قال في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى بيت المقدس وقد مات منهم من مات قبل أن يأتي الأمر بالتوجه إلى الكعبة، فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومعنى هذا وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان. والإمام البخاري رحمه الله عقد فصولا أبوابا كثيرة ترجم لها في كتاب الإيمان من صحيحه بأنها من أمور الإيمان، ترجم بها لمختلف الأعمال حتى سمى باب أمور الإيمان. وبدأ يذكر في مسائل كثيرة، باب اتباع الجنائز من الإيمان، الجهاد من الإيمان، صوم رمضان احتسابا من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان. هذا كله يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الأعمال من الإيمان ولا يمكن أن تنفصل عن الإيمان. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة السلف في تعريف الإيمان. والبخاري له تنويع في العبارة، أحيانا مثلا يقول إفشاء السلام من الإسلام، ومعنى إفشاء السلام أي من الإيمان، لأن الإسلام والإيمان إذا انفصل وتفرق كان الإسلام داخل في الإيمان والإيمان داخل في الإسلام، إذا اجتمع في جملة أو في سياق كان الإسلام غير الإيمان. كان الإسلام هو القيام بالشعائر الظاهرة التي يبنى عليها الإسلام، والإيمان يختص باعتقاد القلب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فأحيانا يقول باب إفشاء السلام من الإسلام، ومعنى هذا أي من الإيمان. وأحيانا يأتي بعبارة أخرى يقول الدين، لأن الإيمان هو الدين والدين هو الإيمان، من لا إيمان له لا دين له. ولهذا يقول الفرار، باب الفرار من الفتن من الدين، أو باب من الدين الفرار من الفتن. ولهذا أمور الإيمان كثيرة، بر الوالدين، صلة الرحم، الإنفاق، الجهاد، التعليم، تعليم القرآن، كل هذا من التي هي من أعمال البر، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لكن كلها من أمور الإيمان. ومن الأحاديث الجامعة في بيان أن الإيمان ليس عبارة عن ما ذكره المصنف وهو القول باللسان أو أنه الاعتقاد بالجنان، وإنما ينبغي أن ينضم إليه العمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة عليها كلمة لا إله إلا الله، فذكر هنا القول. وقال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل. والحياء شعبة من إيمان، وهذا أيضا عمل لكن هو عمل القلب، فهذا دل على أن مسألة الإيمان ليست منحصرة فيما ذكره المؤلف. تأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فجعل تغيير المنكر بمثل بهذه المراتب من الإيمان. وأن التغيير الذي يكون بالإنكار بالقلب يعد أيضا إيمانا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الإيمان أضعف الإيمان. إذن مسألة الإيمان هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله مسألة كبيرة، والأمة أول ما اختلفت في أسماء الإيمان، أي ما يسمى به المرء مسلما أو كافرا. وتعلمون أنه قد خلف أهل السنة في هذا طوائف من الناس كطوائف المرجئة، وهم على قسمين، منهم مرجئة الفقهاء وهم الذين ذكرهم الطحاوي أو ذكر الطحاوي مذهبهم، وهو قول أبي حنيفة في مسألة الإيمان، وهو أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. وبعضهم يقول أن الإيمان هو تصديق القلب ولا يقول أن اللسان فيه الإقرار، لكن يذكر أن الإقرار شرط فيه، يعني ليس من الإيمان، لكن لا يمكن أن يكون هناك إيمان قلب بدون إقرار لسان. على كل، هذه المسألة التي ذكرها المصنف مسألة كبيرة، وأثير حولها خلاف وجدل بين طوائف أهل السنة، وقالوا هل الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة وجمهور أهل السنة هو خلاف حقيقي أم هو خلاف لفظي صوري؟ هذا مسألة خلاف، وذكر فيها خلاف، لكن الترجيح فيها ظاهر. فذهب بعض أهل العلم كالألوسي والمبارك فوري ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة والجماعة هو خلاف حقيقي. وذهب بعضهم كالشارح ابن أبي العز الحنفي والذهبي وأبو حميد الغزالي أن الخلاف لفظي. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فذهب إلى أن الخلاف لفظي في بعض المسائل المتنازع فيها حقيقي في بعضها. معنى كلام شيخ الإسلام هنا لا يريد أن يقول أن كلام مرجئة الفقهاء كلام صحيح ما دام أخرجوا الأعمال من الإيمان، أراد أن يقول أن مرجئة الفقهاء ليسوا كغيرهم كالمرجئة الحقيقيين كمذهب الجهم بن صفوان، وإنما عندهم شيء من الاتفاق في بعض المسائل. من بين تلك المسائل أنهم لا يكفرون بالذنب، إذا وقع الإنسان في الذنب يقول أنه لا يكفر، ويعتقدون أيضا أن المعاصي تؤثر في الإيمان، تضعف الإيمان وأحيانا تذهب الإيمان. إذن هناك بعض القضايا المشتركة بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة والجماعة، مما جعل شيخ الإسلام يقول بأن الخلاف بينهم في مسائل الإيمان بعضه حقيقي وبعضه صوري، أي لفظي، اللفظي فيما ذكرناه، وأما الحقيقي في مثل هذه المسألة، أي أنهم إذا قالوا أن الأعمال تخرج عن الإيمان فهذا خلاف حقيقي. ولهذا قول مرجئة الفقهاء ليس بقول صواب في هذه المسألة، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يقول بهذا المعتقد بأن الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب تاركا العمل، ولا يجعل الأعمال من الإيمان، هذا قول باطل. ولهذا العلماء ذكروا أقوال الناس في مسألة الإيمان، وسنذكرها إن شاء الله بشيء من الإيجاز والاختصار لنبين لكم أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأنه ينبني عليها ماذا؟ ينبني عليها بعد ذلك دين الإنسان، هل هو مؤمن بشرع الله عز وجل يعمل به ويطبقه، أم أن الشرع عنده هو عبارة عن أحكام هو مخير في أن يعمل بها أو لا يعمل بها، وأن الذي يحاسب عليه هو مجرد الإيمان. وهذا في الحقيقة مما جعل كثير من الناس لما يدعون إلى الاستقامة والعمل بالشرع يقولون الإيمان يكون بغير هذا، أو يكفي التصديق والانقياد بأن الله عز وجل هو الخالق وأنه الرازق وأنه بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن حق، لكن دون أن يلتزم به وأن يعمل به. إن هذه مسألة خطيرة. أقوال الناس في الإيمان، من هؤلاء طائفة تدعى الكرامية، هكذا بالتشديد، نسبة إلى محمد ابن كرام. هذا كان عنده تعريف للإيمان قاله وكتبه في كتبه، وعرف أن الإيمان هو عبارة عن الإقرار باللسان فقط. عنده ماذا؟ أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يعمل. وعلى هذا التفسير أو على هذا الفهم الذي ذهب إليه محمد بن كرام يكون المنافقون مؤمنون كامل الإيمان. لماذا؟ لأن المنافق يظهر ماذا؟ يظهر الإسلام ويظهر الإيمان ويبطن الكفر. والمنافق الذي يبطن الكفر ولو تفوه بشهادة الإسلام فهذا عند العلماء قاطع بأنه كافر، كافر، هو يبطن، هو لا يؤمن، ما عنده اعتقاد في قلبه، لا يؤمن بالله ولا ويصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يظهر هذا على لسانه لمصلحة أو لخوف أو لرهبة، لكن على قول ابن كرام أنه يكون مؤمن، وهذا لا شك أنه كلام غير صواب، وقولهم هذا ظاهر الفساد والبطلان. لكن عندهم تناقض، يقولون أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، لكن من أقر باللسان فقط ولم يعمل فإنه يستحق الوعيد يوم القيامة، يقولون هو مخلد في نار جهنم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عن الكرامية أنهم وافقوا خالفوا الجماعة في الإسلام دون الحكم، يعني دون الحكم، هما خالفوا في مسألة الإيمان في الإسلام، خالفوا أهل السنة والجماعة لكن وافقوهم في الحكم. وهذا لا شك أنه كلام في غاية البطلان. كيف تقول بأنه هو مؤمن إذا قال بلسانه خلاص هو كامل الإيمان، ثم تقول يوم القيامة إذا لم يعمل كان من أهل جهنم؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يضحك عليهم، قال هذا القول لم يسبقه إليه أحد، لم يسبقه إليه أحد، هم الذين قالوا. تقول له كيف يكون الإسلام الرجل مؤمنا؟ يقول لك أن يقول لا إله إلا الله بلسانه هو مؤمن. تقول له إذا لم يعمل ترك الصلاة والصوم والزكاة، يقول لك هو خالد في نار جهنم، إذن كيف هو مؤمن؟ هذا أضحك الناس من بما صرح به. القول الثاني هو أيضا أبطل من الأول وأهوى من مما قبله، وهو قول الجهمية المنسوب إلى الجهم بن صفوان، وكان أحد غلاة القدرية وهو أبو الحسين الصالحي من غلاة القدرية يقول بهذا القول، وهو أن الإيمان عندهم هو المعرفة، يعني المعرفة القلبية، أن الإيمان يعني حتى ولو لم تتكلم لم تقل لا إله إلا الله، يعني بمجرد المعرفة أنك تعرف الرب لا تجهل الرب بأن الرب موجود، هذا هو الإيمان، يكفيك، يكفيك للنجاة ويكفيك لدخول الجنة. هذا القول لا شك أنه أظهر فسادا مما قبله. الآخر على الأقل قال هو الإقرار باللسان، قال ممكن قال لك أنا أقول لا إله إلا الله خلاص يكون معصوم المال والدم، صار من جملة المسلمين، لكن هذا ما يقولش، يقول قل لا إله، يقول لك أنا لا أقول لا إله إلا الله، أنا يكفيني أني أعرف أن الله عز وجل موجود، هذا يكفيني. هذا تفسير الجهمية للإيمان، وعليه بعض الناس اليوم يقول لك لا داعي للعمل، يكفيني أني أعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق. ولازم هذا الكلام ماذا؟ لازم أن من حكم الله عز وجل عليه بكفر أنه مؤمن. فرعون مؤمن، لأن فرعون كان يعرف الله عز وجل، وقوم فرعون أيضا أهل إيمان، والنصارى أيضا مؤمنون لأنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى إبليس عندهم مؤمن، لأن إبليس لم يكن جاهلا بالرب، كان عارفا بالرب. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال على لسان موسى لما قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، علمت، فموسى كان يعلم، وقومه كذلك يعلمون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كفروا لكن كانوا يعلمون بأنها حق، لكن تركوا الاستجابة لما دعاهم إليه رسولهم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يمكن أن يقال حتى كفار قريش أنهم أهل إيمان ولا يدخلون نار جهنم، لأنهم كانوا يعترفون بالله سبحانه وتعالى وبوجوده وبأنه خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. حتى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وهو متى على كفره، مع ما كان عنده من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت سبب في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة، ولكنه متى على الكفر، لم يمت على الإسلام، ومع ذلك كان يعلم في قرارة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم على على حق، حتى جاء في شعره أنه قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. سفه حتى دين قومه، قال: ولقد علمت. لكن هل نفعه هذا العلم؟ ولهذا الكفر عند جهم هو الجهل بالرب سبحانه وتعالى، الكفر عند الجهم هو الجهل بالرب سبحانه وتعالى. ولكن كما يقال: لا أحد أجهل بربه من الجهم. ولهذا لو قلنا بأن من عرف ربه فهو مؤمن، إبليس يعرف ربه أيضا، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فمعرفته لربه لم تنفعه لأنه كان كافرا بالله سبحانه وتعالى. فجهم في الحقيقة جعل الله سبحانه وتعالى أو جعل الإيمان هو الوجود المطلق، وسلب عن الله سبحانه وتعالى جميع الصفات بأن الله عز وجل موجود وانتهى. أنت إذا آمنت بأن الله موجود يكفيك. أما الصفات الأخرى التي لله سبحانه وتعالى أنه يغفر وأنه يرحم وأنه يشرع وأنه يرزق وأنه يحيي العباد، هذه الصفات لا توجد عند جهم، لأنه هو عنده أن الله سبحانه وتعالى عبارة عن وجود مطلق سلب عنه جميع صفاته. ولا شك أنه لا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه. هذا مذهب من عرف الإيمان بأنه مجرد المعرفة القلبية، أي معرفة القلب بأن الله عز وجل موجود تكفي في الإيمان. يأتي طائفة أخرى يسمون المعتزلة والخوارج، وهؤلاء معروفون. هؤلاء اشتركوا مع أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، قالوا أنه قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة أن عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا يزيد ولا ينقص، لأنهم هم قالوا أنه إذا وقع في الكبيرة كفر، وأهل السنة يقولون ينقص، إذا وقع في الكبيرة ينقص إيمانه، قد يضعف إيمانه، وإذا زاد زاد ضعفه، ولكن هما بمجرد الوقوع في الكبيرة يخرجونه عن الإسلام. إذن فهؤلاء أيضا وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان، لكن خالفوهم في حقيقته وفي مضمونه وفي حكمه. طائفة أخرى وهم من كان على شكلة المتوردية، من كان على شكلة مرجئة الفقهاء، وهم المتوردية أتباع أبي منصور المتوردي. هؤلاء يعرفون الإيمان كما يعرفه مرجئة الفقهاء، أنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وهم بهذا لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصان. وزيادة الإيمان ونقصان الإيمان معروفة عند أهل السنة والجماعة، لأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، لأن هي التي تزيدها أو تنقصه. نعم قد يكون النقصان يتسرب إلى التصديق، إلى حقيقة التصديق، لأنه يقين أبي بكر ليس كيقين غيره من الناس، ولكن الذي يزيد في الإيمان وينقص الإيمان هو ما يكون عليه الإنسان من قيامه بالعمل أو تركه للعمل. فإذا عمل بالطاعات وأكثر منها زاد إيمانه، وإذا أنقص منها وفرط فيها نقص إيمانه. وهؤلاء لا يقولون به، يقولون هو الإقرار باللسان واعتقاد بالجنان، مدام أنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، ولهذا لا يقولون بزيادته ولا بنقصانه، فهو عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يرون أن الأعمال ليست من الإيمان، وإنما قالوا أنها لازمة لإيمان القلب، أو أنها عبارة أو جزء من الإيمان. قالوا هي جزء من الإيمان ولكن لا تدخلوا في مسمى الإيمان، فبهذا هم خلفوا ما كان عليها السنة والجماعة. طائفة أخرى أيضا عندهم وهم المعروفين بالأشاعرة، الذين يعرفون الإيمان تبعا لتعريفه اللغوي، يقولون أن الإيمان هو التصديق القلبي، الإيمان التصديق القلبي، واتفقوا على ذلك، وإنما اختلفوا في النطق في الشهادتين، هل يكفي فيه أو يكفي عنه تصديق القلب أم لا بد منه. صاحب الجوهرة في التوحيد يقول: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. اتفقوا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب، لكن بعد ذلك اختلفوا في النطق بالشهادتين، قالوا يعني ولو آمن بقلبه لكن لم ينطق بالشهادتين، بعضهم قال لازم أن ينطق بالشهادتين، ومن قال منهم أنه يلزم أن ينطق بالشهادتين يكون موافقا لمن؟ موافقا لما عليه مرجئة الفقهاء والماتريدية. لكن بعض الأشاعرة قال أنه قد يكتفى بالقلب، يكتفى بإقرار القلب حتى ولو لم ينطق بالنساء، لأنه هذه اعتبرها مسألة خلافية عندهم. حتى من المعاصرين، بعض المعاصرين يعني ذهب أن المصدق بقلبه ناج عند الله وإن لم ينطق بالشهادتين، كما هو في بعض كتب الإيمان لحسن أيوب. هذا كان معروف واحد الزمان بأشريطته وبخطبه، كان يعرف الإيمان بهذا ويقول أن الإنسان ما دام صدق بقلبه حتى ولم ينطق بلسانه فهو ناج عند الله سبحانه وتعالى. وعليه أيضا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يقول بمثل هذا، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، لأنه يدل على أنه لا داعي لحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لعمه قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى ما بقي من عمر عمه في أن يحمله على أن يقول لا إله إلا الله، قالوا لو تقول لا إله أشفع بك بها عند الله، مع أنه كان يعتقد بقلبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولهذا لم يسلمه إلى كفار قريش، يقول على حق، لكن قال له قل لا إله إلا الله فما قالها، لما لم يقولها مات على الكفر. إذن هذه مذاهب القوم في مسمى الإيمان. وأهم هذه الأقوال المخالفة أهل السنة كما قلنا هو قول مرجئة الفقهاء الذي فيه أن الأعمال ليست من الإيمان، والحقيقة أن لهم في ذلك شبهات كثيرة جدا، بعض العلماء استعرضها واحدة بعد واحدة. وممن رد على شبهاتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الكبير وفي كثير من كتبه، عنده الإيمان اسمه الإيمان الكبير وعنده الإيمان الأوسط، رد فيه على هذه الشبهات. ومن شبهات المرجئة مثلا أذكر لكم بعض الأمثلة في هذا، أنهم أتوا إلى قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الله عز وجل قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الواو هذه تقتضي ماذا؟ المغايرة. قالوا لو كان العمل داخل في الإيمان ما قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وعملوا الصالحات، إذن دل هذا على أن العمل غير داخل في الإيمان، إذن هناك إيمان وهناك عمل صالح. والحقيقة أنه كيف يرد عليهم على هذه الشبهة التي ظنوا أن الواو تقتضي المغايرة؟ نعم تقتضي، هي المغايرة، تقتضي المغايرة مثلا في الذات، تقتضي المغايرة في الصفات، ولكن قد تكون الواو التي تقتضي المغايرة قد تكون من باب ما يسميه العلماء بعطف الخاص على العام أو عطف الجزء على الكل. مثال تقول مثلا جاء ثلة من المشايخ الكبار ومنهم مثلا الشيخ فلان أو ومنهم فلان، هنا ليس معنى أنك إذا ذكرت منهم فلان أنه ليس من المشايخ، ولكن أنت ذكرته مثلا أو خصصته بالذكر لماذا؟ لشرفه. تقول مثلا جاء العلماء وفيهم مثلا الشيخ ابن عثيمين، جاء العلماء وابن عثيمين، هذا ليه؟ لما تقول وابن عثيمين رحمه الله ليس معناه أن ابن عثيمين ليس من العلماء وهو داخل في العلماء، لأنك لو قلت جاء العلماء وكان فيهم الشيخ ابن عثيمين فهو من العلماء، لكن لما خصصته بالذكر يعني عطفت الخاصة بعد العام. لماذا؟ لإظهار أهميته وشرفه عند القوم. ولهذا قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فذكروا العمل الصالح بعد الإيمان للتنويه بالعمل الصالح ليس على أنه خارج عن الإيمان. هذه فقط الشبهة التي جاءوا بها، ورد عليهم العلماء في ذلك بأشياء كثيرة. من بين الشبهات التي جاءوا بها أن الإيمان في اللغة هو التصديق، قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والعلماء قالوا الأمر ليس كذلك. نعم الإيمان قد يكون التصديق، لكن ليس كل تصديق يعد إيمان. كيف ذلك؟ الإيمان يقال أنه أخص من مطلق التصديق، أخص من مطلق التصديق. لماذا؟ لأن فيه الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. مثال ذلك، التصديق يقال عن شيء أنت تعرفه بالحس، تعرفه بالحس. لو قال مثلا إنسان لك، قال لك مثلا الشمس الآن طالعة، انت وش تقول له؟ تقول له صدقتك ولا تقول له امنته؟ تقول له صدقتك، ما تقول له انت امنت بك او امنت لك، ما تقول هذا. تقول لك الشمس طالعه، انت تعرف يعني في ذهنك الشمس، تقول له صدقتك. لكن لو جاك الانسان بشيء بامر انت لا يمكن ان تحيط به حسا وادراكا، لا تعرفه، امر غائب عنك غيبي، تقول له ماذا؟ تقول له امنت، يعني بما قلت لي، بما اخبرتني به. يعني الايمان هنا وشنو؟ ما معناه؟ هو شيء زائد عن التصديق. التصديق هو اقرار بشيء انت تعرفه فزدت في ذلك ان صدقت، لكن الايمان هو شيء زائد عن التصديق، أنك تصدق بشيء يصحبه ماذا؟ يصحبه إذعان وانقياد. ولهذا تقول مثلا لمن أخبرك بأمر لا تدركه ولا تعرفه لحسك، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن في الإيمان في اللغة العربية وإن كان هو التصديق، لكنه ليس كل تصديق يكون إيمان، فهو شيء زائد عن ماذا؟ عن مجرد التصديق. ولهذا قال الشيخ حافظ الحكمي، قال: من فسر الإيمان بالتصديق من أهل السنة فإنما عنوا التصديق الإذعان المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، ليس مجرد التصديق فقط، بل هو تصديق يصحبه إذعان وانقياد ظاهري وباطني. ولهذا لو قالوا بأن الإيمان هو التصديق، نقول في اللغة هذا تعريف قاصر، لأن التصديق غير الإيمان. الإيمان فيه شيء زائد عن التصديق، فيه شيء زائد عن التصديق. وحتى في مسألة الاستعمال، لفظة الإيمان لما نستعملها تتعدى باللام وتتعدى بالباء، تقول آمنت له وآمنت به. أما في التصديق فإن التصديق لا يتعدى إلا بنفسه، تقول صدقته ولا تقول صدقت له أو صدقت به، فهو لا يتعدى إلى بنفسه. فالحاصل أن ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في تعريف الإيمان مثل هذا التعريف عليه مؤاخذة، والقول الصحيح في ذلك أن لا يعرف الإيمان إلا بما عرفه أهل الحق، وهو قولهم أن الإيمان الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح أو العمل بالأركان. لا بد من إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وإلا كان هذا التعريف تعريف قاصر. وبعض الناس قد يقولون بأن الأعمال أحيانا قد لا تكون شرط صحة وتكون شرط كمال، ويخلطون بين هذين المصطلحين، وقد يكون في إيراد هذا المعنى شبه تنطلي على هذا التعريف. ولهذا كان الأحسن والأليق بل الواجب أن لا يخوض الإنسان في مسألة هل الأعمال شرط صحة أو شرط كمال، بل يقول أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الرجل لا يكون مؤمنا إلا بهذه الأعمال. وبطبيعة الحال لا يشترط منه أنه لا يطلق عليه اسم المؤمن إلا باستكماله لجميع أمور الإيمان وشعب الإيمان، لكن مع عمله وقيامه بهذه الأعمال وإيمانه بأن الأعمال من الإيمان فهو مؤمن، والناس يتفاوتون في الإيمان، وهذا الذي سوف يذكره المؤلف بعد ذلك، وأن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان بين قوة وضعف على حسب ما يكونون عليه من الأعمال. هذا إن شاء الله يأتي له ذكر في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا قديم النوع حديث الأحاد، يعني إذا اعتبرنا كلام الله سبحانه وتعالى أنه قديم، يعني من حيث النوع أن الله عز وجل لم يزل متكلما، ولا نقول أنه لما أوحى التوراة أو أوحى القرآن أو الإنجيل إلى أنبيائه أنه في ذلك اللحظة تكلم الله عز وجل بالتوراة، كان متكلما قبل أن يوحى بالتوراة. فكلام الله سبحانه وتعالى يقال أنه قديم النوع، لكن حادث الأحد باعتبار أن القرآن لم يتكلم به الله عز وجل إلا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد تكلم به يعني لما كان في زمن موسى أو زمن عيسى. فلهذا يجعلون كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حديث الأحد، والعلم عند الله عز وجل.